من يريد التبرعات لدعم شاك إسلامي به مخالفات شرعية لا يجوز، ما دام هذا الشيء فيه مخالفات شرعية فلا يجوز أن يدعم بالمال، لأنه يكون فيها نوع من التعاون على الإثم والعدوان، فيشترط عليهم أولا تخليص هذا الموقع أو هذا الشات من المخالفات، ثم بعد ذلك لا بأس بجمع تبرعات له، والله أعلم.